اللهم صل على محمد وآل محمد. التقريب الثاني لدلالة آية النبأ على أدية خبر العادة، ما تردد في كلمات الشيخ العراقي في نهاية الأفكار وسجله في هامش فوائد الأصول، وفوائد الأصول علما في تقرير درسنا درس المرجع المقرر منه كاظم الشيخ محمد علي الكاظم الزمالي رحمة الله عليه. هو عند هوام الشيخ محمد علي رحمة الله عليه من العلماء، فعند أحيانا تعليقات هوامش كمان الذاكر هذا التقرير أيضا الذي أشار له الشيخ العراقي أيضا في نهاية الأفكار وحاصله الذي أشار له الشيخ العراقي أيضا في نهاية الأفكار وحاصله إن الآية الكريمة عللت وجوب التبين بالكفر وقالت إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، ونحن نعلم أن الكفر هو بمثابة المانع، وكأن الآية تريد أن تقول المخبر إذا كان فاسقا كان ذلك مانعا من الأخذ بخبره. وإذا قبلنا أن الآية أوجبت التبين لأجل المانع وهو الكفر، أمكن أن نستفيد أن الخبرية بما هي خبرية تقتضي القبول، لولا وجود المانع وهو الكفر. إذ لو لم تقتضي خبرية القبول وكان الخبر لا مقتضي فيه، لا مقتضي فيه شكولة محسنة من القبول والحجية، لكان من المناسب تعليل وجوب التبين لمن؟ لعدم المقتضي، وأن الخبر لا مقتضي فيه للحج، بينما الآية لم تتمسك بذلك ولم تقل لا مقتضي للخبر لا مقتضية في الخبر للحجية والقبول، بل تمسكت بحيثية المانع والفسق. ونحن نعلم أن التعليل بالمانع عند عدم المقتضي قبيح، فللمناسب أن يعلل بما عدم المقتضي. فالشخص الجاهل الذي لا يفهم شيئا إذا قال إني لا أؤلف ولا أدرس ولا بعد ما أدري كذا لتسوس البال وتراكم الأشغال، لأن المناسب أن يقول أن لا أفهم وجهه، فليس من المناسب أن يقول عندي أشغال تسوس بالنا يعلم بالمال. قبيح هذا، قبيح قبيح. جيد، فالآية أكرر حينما عللت بحيثية دل ذلك على أن الخبرية بما هي خبرية إنه يقتضي الحجية، وإذا تم هذا حينئذ نقول يلزم أن يكون خبر العادل حجة لوجود المقتضي وفقدان المانع. أما أن المقتضي موجود فباعتبار أنه خبر والخبرية بما هي خبرية تقتضي الحجية، حتى ما انتهينا إليه. فإن كل ما ذكرناه سابقا كان الغرض منه، كان الغرض منه ماذا هو في الحقيقة؟ إثبات هذا المقدار، هو أنه خبرية فيها اقتضاء الحجية، تقتضي الحجية، هو هذا النظرية. وأما أن المانع مفقود فباعتبار أن المانع حسب ما تدل عليه الآية هو الفسق، أي تعللت للفسق ولم تقرن معه غيره، وحيث أن الفسق منتفي عن العادل عن خبر العادل فيلزم أن يكون حجة لوجود المقتضي وفقدانه. انتهى أخي الحزيز، انتهى. أكرر هذا التقرير ظريف لطيف لا بأس به، أن يقال إن الآية عللت وجوب التبين بالفسق الذي هو بمثابة المانع من القبول، الفسق بمثابة ماذا؟ المانع من القبول. وتعليل بالمانع يدل عرفا. اعلاما يدل عرفا دائما التعليل بالمانع يدل على ان الخبريه بما هي خبريه في اقتضاء الحجيه، والا اذا لم يكن في اقتضاء الحجيه فمن المناسب ان يعلل وجوب التبين لعدم المصدر لا بوجود المانع، لانه يقبح عرفا يقبح عرفا عند عدم وجود المقتضي التعليل بما بالمانع. اذا الى هنا سوف نستفيد من الايه ان الخبريه بما هي خبريه هي اقتضاء الحجيه. اذا قبلنا هذا نقول اذا يلزم حجيه خبر العادل، وذلك لوجود المقتضي وفقدان ماذا؟ المانع. اما ان المقتضي موجود فلان الخبريه بما هي خبريه حسب ما انتهينا اليه تقتضي الحجيه، هي مقتضي الحجيه. واما ان المانع مفقود فلان المانع حسب فرض الايه ليس الا الفسق، والفسق منتبع عن خبر العاده فيلزم ان يكون حجه. هذا هو التقريب الخامس. المنع الخبر والمنع الفسق ايه لا. وفيه احسن لا زين وفيه ان هذا التقريب يتم لو فرض ان المانع منحصر في حيثية الفسق ولا يوجد مانع آخر، والحصر المذكور لا يمكن استفادته إلا إذا قلنا بأن الوصف له مفهوم. وأن ذكر الفاسد يفهم منه أن المانع منحصر به ولا يوجد مانع آخر، والمفروض أن الوصف لا مفهوم له وإلا لم نحتج إلى هذه شنو التقريبات والتطويل ولكان يكفينا دعوة، بل ولكان يكفينا التمسك بمفهوم الوصف. التقريب السادس أن يقال هناك شنو لذكرت كلها، فإذا كل مفهوم كل وصف يكون نقول شنو مفهوم إليه، لأجل على أنه لو كان كذا لكان شنو، لو كان يجب إكرام ثاني لذكره المتكلم، لو كان يجب إكرام غير محل الوصف. فهذا الذي في قلبكم في نفسكم لعله يأتي الإشارة إليه. زين زين. التقريب السادس أن يقال لو لم يكن وجوب التبين منحصرا بالفعل فيلزم أن يكون هناك وجوب تبين ثاني، وموضوعه هو منه شنو خبر العادل، هو العادل، ويقول ذلك الوجوب الثاني هكذا، يقول بلسان حاله هكذا، يقول الوجوب الثاني هكذا يجب التبين عن العادل عن خبر العادل، ولكن هذا الاحتمال ولكن ثبوت هذا الوجوب الثاني او هذا الثاني ثبوت هذا الوجوب الثاني ضعيف وغير محتمل. إذ حيثية العدالة بعنوانها وبما هي عدالة لا تقتضي مولانا مولانا شنو لا تقتضي شنو وجوب التبين، وإنما الذي يقتضي هو شنو المناسب، إما صف خبر الفاسق أو شنو تقوله أو الخبر بما هو خبر. أعم من كونه لفاسق أو عادل، وأما خبر العادل بالخصوص فهو لا يقتضي بخصوصه وجوب التبين. أكرر أخي العزيز، لو لم يكن وجوب التبين منحصرا بنا في الفاسق يلزم ثبوت وجوب تبين ثاني ثابت علما مولانا لخبر العادل، ونحن نعرف ان خبر العادل بعنوان كون خبر عادل ما يقتضي وجوب التبين، فان الذي يقتضي وجوب التبين اما الفسق خبر الفاسق او الخبريه بما هي خبريه. اما عنوان خبر العادل بما هو خبر عادل لا يقتضي ذلك، وعليه سيثبت انحصار وجوب التبين انحصار وجوب التبين بمن بخبر الفاسق وهو المطلوب. وفيه اولا ان من المحتمل ثبوت وجوب ثاني، ولكن ليس موضوعه مولانا بل مولانا خبر العادل حتى يقال ما فيه، بل موضوعه الخبر بما هو خبر اي مطلق الخبر، فيوجد وجوبا وجعله للتبين لوجوب التبين ولعدم الحجية، احدهما موضوعه خبر الفاسق والثاني موضوعه الخبر بما هو خبر عام من كونه لعادل عادل او لفاسق. وغاية ما يلزم لغوية الجعل الأول والتشريع الأول، وهذا ما يمكن دفعه، ولكن هذا يمكن دفعه باحتمال أن تكون هناك نقطة لتخصيص الجعل الأول بالفاسق من قبيل التنبيه على فسق الوليد او غير ذلك من النكاش، كما يقال ذلك في باب الوصف حيث يقال باحتمال وجود جعل آخر يعم مورد الوصف وغيره. وثانيا لو سلمنا اختصاص الجعل الثاني بالعادل فلا يلزم ما ذكر من المحذور، وأن المحذور الذي ذكر شنو؟ وأن العدالة بما هي عدالة لا تقتضي شنو؟ وجوب السبب. والوجه في عدم لزوم المحذور إن ما ذكر يتم لو كان وجوب التبين وجوبا تكليفيا، وأما لو كان كناية عن عدم الحجية كما هو صحيح انه كناية، العربي يصل انه كناية عن عدم الحجية، فيصير المعنى هكذا. إن خبر العادل ليس بحجة ولا يقتضي الحجية، وهذا لا محذور فيه. فيكون لدينا إذا جعل أحدهما موضوعه الفاسد والثاني موضوعه العادل، والأول يقول خبر الفاسق لا اقتضاء فيه للحجية، والثاني يقول خبر العادل لا اقتضاء فيه للحجية. لو كان وجوب التبين تكليفيا بحيث يصير المعنى هذا، خبر العادل يجب فيه بعنوانه، يجب فيه بعنوانه التبين، وهذا كما قلنا لا معنى له. لأنه بعنوانه لا يقتضي وجوبا كبيرا، وهذا بخلاف على الكناية، إذ يصير المعنى أن خبر العادل بعنوانه لا يقتضي الحجية، كما أن خبر الفاسق بعنوانه لا يقتضي الحجية. الجيد ما بي محظور، ما بي محظور هذا. التقريب السابع وهو الأخير لدلالة الآية على المفهوم، وهو ما يخطر إلى الذهن وهو مرتب من ثلاث قرائن يمكن بمجموعها أن نستفيد المفهوم، بل لعل كل واحدة في مستقلة تفي بذلك. فنجمع ماذا؟ قرائن على استفادة المفهوم. الأولى، القرينة الأولى، التمسك بقرينة مناسبة الحكم والموضوع. فيقال إن وجوب التبيّن الذي هو الحكم يتناسب ويا من يتناسب مع خصوص خبر الفاتح أو مع خبر الصادق بالحصول، إذ لأجل انحرافه وعدم وجود رادع له عن ال... فمن المناسب التبين والفحص عن خبره. وهذه المناسبة مفقودة في خبر العادل، ولذلك لو جاءنا ثقة وأخبرنا بخبر وأراد شخص الفحص عن خبره كان في ذلك شيء من النشاز والوسوسة، أي قال لما تبحث؟ أوليس هو ثقة؟ مفروض ثقة؟ أعرف أنه ثقة، صديقك ثقة، هذا صديقك ثقة، فلماذا تبحث؟ ما هذه الوسوسة؟ إذن قرينة مناسبة الحكم والموضوع تقتضي اختصاص وجوب التبين للفاسق وعدم شمول علما للعادل، وأن العادل لا يجب التبين عنه. هذا لا بس في المطلب قرينة سهلة عرفية وبسيطة وعقلائية. بقية القرائن إلى غد. اللهم صل على محمد وآل محمد.